ذلك هو من فضله لا يمسه هذه التلاوة لفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الفاروقي. الحمد لله أول بلا بداية، آخر بلا نهاية، قيوم لا ينام، حي لا يموت. سبحانه وتعالى هو المصرف للخلائق بين رفع وخفض وبسط وخفض وإيجاد وإبناء وإماتة وإحياء وإسعاد وإيقاظ وإعتاد وإذلال. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير.